مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلو على مسامعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.

تلا على مسامعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة يوسف.